ثم عرف الفقه لأن هذا المصطلح ورد في تعريف الأصول أدلة الفقه الإجمالية. طيب ما معنى الفقه؟ فناسب أن يعرف الفقه من الناحية الإصطلاحية فقال هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب. فالفقه إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلي فمصطلح الفقه عند العلماء لا يطلق على كل علم شرعي، وإنما يطلق على علم مخصوص وهو العلم بالأحكام الشرعية، فيخرج الأحكام غير الشرعية فالعلم بها لا يسمى فقها، مثل العلم بالأحكام العقلية أو العلم بالأحكام اللغوية، فإن هذا لا يسمى فقها في اصطلاح أهل العلم. ثم قالوا العملية أيضا، يعني المتعلقة بالعمل، ليخرجوا الأحكام الشرعية الاعتقادية، فإن مثل هذا العلم لا يسمى فقها في الاصطلاح، ولا يقال لصاحبه فقيه، وإنما يطلق الفقه والفقيه على العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني العلم المكتسب من أدلتها، فيخرج العلم المكتسب من غير الأدلة كعلم المقلد مثلا، فإنه لا يسمى فقها ولا يكون فقيها. من أدلتها وزادوا التفصيلية، من أدلتها يعني المأخوذة من الدليل التفصيلي، هذا هو التعريف المشهور. والأحسن في نظري أن يحذف قيد التفصيلي، لأن هناك نوعا من الفقه هو أجل أنواع الفقه ولا يدخل في هذا التعريف، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة الإجمالية. التقييد بالتفصيلية يخرج هذا النوع من الفقه الذي هو أصعب وأجل من النوع الأول، لأن أخذ الحكم من الدليل التفصيلي يحسنه كل أحد، يعني فكل من سمع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا عرف من هذه الآية أن البيع حلال وأن الربا حرام. ولكن الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الإجمالية هذا لا يكون عاميا، وإنما يحتاج إلى نوع من العلم والمرتبة والاجتهاد الذي يستطيع من خلاله أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية. في وقت نكمل البيت هذا. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. لما ذكر في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، أراد أن يبين لك بأن لفظ العلم هنا لا يقتضي الاستغراق والشمول والعموم لجميع المسائل الفقهية، بمعنى أن الفقيه يكون فقيها وإن لم يكن محيطا بجميع الأحكام الشرعية العملية. لماذا؟ لأنه يقول والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني العبرة في العلم إنما هو بالصلاحية والأهلية، فهذا العالم إذا كان قادرا على إدراك غيرها من المسائل الأخرى بالقوة القريبة، يعني بالملكة والقدرة الفقهية، فإنه يسمى عالما ويكون فقيها. فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، يعني الدليل على هذا أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ثبت عنهم الجواب بلا أدري في مسائل كثيرة، والأمة مجمعة على أن هؤلاء فقهاء مجتهدون. فلو شرطنا الإحاطة بجميع المسائل والأحكام لما كان عندنا فقيه، ولكن المقصود بهذا أن يكون عارفا بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية، وعنده الملك والقدرة على استنباط ما عداها من الأحكام، كما قال بعضهم كابن النجار رحمه الله، أن يكون عارفا بها بالفعل أو القوة القريبة. يقصد بالقوة القريبة هذه الملكة الفقهية، يعني تكون عنده ملكة فقهية وقدرة علمية بحيث يستطيع أن يستنبط أحكام المسائل الأخرى. فجميع الأئمة المجتهدين أجابوا بلا أدري، وهذا لا يقدح في اجتهادهم وفقههم، كما جاء عن مالك رحمه الله أنه سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 منها بلا أدري، 32 منها بلا أدري. قالوا له إذا أنت ما تدري من يدري؟ قال نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أني لا أدري. فإذا لا يشترط في العالم في الفقيه العالم بالأحكام الشرعية الإحاطة بكل المسائل، فإن هذا يتعذر اجتماعه في عالم واحد، كما قيل من يعرف كل العلم؟ فقال كل الناس. من يعرف كل العلم؟ قال كل الناس. فالعلم نشره الله في صدور العلماء، ولا يشترط في العالم الواحد أن يكون محيطا بجميع الأحكام الشرعية العملية. هذا معنى قوله فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه.